عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا فلن وكتبه وكانت من القانتين.